فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم وبين لهم، مع أن الرجل قد ارتكب جرما، ارتكب جرما وقع في حد من حدود الله، شرب الخمر التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهى عنها، لكن أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لعنه. وهذا يؤكد ما ورد في أحاديث أخرى من النهي عن لعن المعين، المعين لا يجوز لعنه حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان هذا المعين يعني المشخص الذي يعني يشار إليه، هذا لا يجوز أن يلعن حتى ولو كان كافرا، لأنه ترجى له الهداية، حتى الكافر يرجى له دخوله في الإسلام، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فلذلك لا يجوز لعن المعين، لا يجوز لعن المعين. أما غير المعين، غير المعين فإنه يجوز لعنه، كما يقال ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، لكن ليس فيه في هذا القول تحديد لشخص هذا الذي وجه إليه اللعن. فغير المعين يجوز لعنه إذا حصل منه ما يقتضي ذلك، وأما المعين فإنه لا يجوز لعنه. وهذا الحديث أيضا دليل على أن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من المنجيات، محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام من المنجيات، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. هذا الأمر القلبي، محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، جزء منها قلبي وجزء منها ظاهر. الذي يطيع الله ويطيع رسوله، يمتثل أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام أو يجتنب ذلك في الظاهر، هذا متبع محب لله ومحب لرسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن أيضا لهذه المحبة شق آخر، وهو ما في القلب، ما في القلب. فالذي يقع في المعصية خرم هذه المحبة، خرم كمال هذه المحبة. الذي يقع في معصية لا تخرجه من دائرة الإسلام، هذا خرم كمال المحبة، خرم المحبة الواجبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لأنه لو كان يحبه المحبة الحقيقية الكاملة ما عصاه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كنت تصدق في الوداد أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالذي يقع في المعاصي هذه يخرم محبته لله ولرسوله، ولكن يبقى المعنى القلبي، هذا لا اطلاع لنا عليه، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما لعن هذا الرجل بحضرته نهى هذا اللاعن، وقال فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. هذه مسألة عظيمة، إذا كان الإنسان يعني متحققا بمحبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه من أولياء الله، من أولياء الله، فلا يجوز لعنه ولا يجوز الاجتراء عليه، ولكن يعاقب بقدر معصيته، يعاقب بقدر معصيته. حتى في الآخرة أيها الإخوة، في الآخرة فيه بعض من أهل النار يسمون بعصاة المؤمنين، يدخلون النار ويعذبون عذابا شديدا بقدر معاصيهم، ولكنهم لا يخلدون فيها، فهم متميزون عن بقية أهل النار. أهل النار يخلدون في العذاب، لكن هؤلاء عذابهم للاستصلاح، يعذبون بقدر ذنوبهم بقدر معاصيهم، ثم يخرجون من النار بفضل الله سبحانه وتعالى لما في قلوبهم من محبة الله ومحبة رسوله، ثم يدخلون الجنة بفضل الله. وهذا الأمر هو الذي زل فيه كثير ممن يزعمون الحرص والغيرة على الإسلام، وقد يكون في بعض هذه الأزمنة أيضا من يوجد من أمثالهم. هؤلاء بزعمهم أن من وقع في المعصية ومن وقع في الكبيرة فهو كافر، وأول من سن هذا القول وفتح هذه الثلمة وأحدث هذه الفرية العظيمة الخوارج، قالوا إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار. هذا الأمر ليس لأحد من البشر، الحكم على واحد بأنه من أهل النار، إدخاله النار أو الحكم بإخراجه من الإسلام، هذا لا يكون إلا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءنا دليل عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام أن هذا كافر، حينئذ نحكم بكفره. وأما أن نجترئ على الله سبحانه وتعالى فنقول بأن هذا كافر لأنه وقع في المعصية، لا. إذا ما قيمة التفريق بين أهل النار، بين عصاة المؤمنين وبين غيرهم؟ الكل سواء إذن، وهذا فيه تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن عصاة المؤمنين يعذبون في النار ولكنهم يخرجون منها بعد ذلك. فنحن عندما نقول إنه كافر مخلد في النار بسبب معصيته نحن نكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يعني من أعظم الفرا ومن أعظم الذنوب، أن يجترئ الإنسان على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يقول قولا يترتب عليه هذا التكذيب. فالمسألة يا إخوة حتى مع الذنب ما دام أصل الإيمان باقيا فالإنسان يرجى له الخير، ترجى له التوبة في الدنيا، فإن لم يتب في الدنيا فإنه يعذب في الآخرة بقدر معصيته ويخرج بفضل الله، يخرج من النار بفضل الله. ولذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنه، أبو ذر كان شديدا في الحق وكان شديد النفور من المعاصي وأهلها. كان مع النبي عليه الصلاة والسلام مرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة على ما كان عليه من العمل. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي عليه السلام وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. قضية حكم الله سبحانه وتعالى ليست أحكام البشر، لكن هذا لا يعني التهوين من أمر المعاصي أيها الإخوة. يكفي في التنفير من المعصية أنها تورد صاحبها النار. وهل يظن إنسان أن ورود النار يعني شيء سهل؟ أعوذ بالله من أن نرد النار أو أن نكون من أهلها. ولكن الإنسان المسلم أيضا مع كراهيته للمعصية وكراهيته لأفعال العصاة إلا أنه لا يجترئ على الله سبحانه وتعالى فيتدخل في أمر ليس له وإنما هو لله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. نعم. هذا أيضا فيه إشارة إلى حد السرقة، وحد السرقة ثبت في كتاب الله الكريم في قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذا القطع بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا القطع فيه حكم كثيرة ظاهرة، منها صيانة أموال الناس، لأن المال المحافظة على الأموال من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة الكلية. هناك أمور عديدة تعتبر من مقاصد الشريعة، بمعنى أن كل أمور الشريعة كل أحكامها تدور في فلك هذه الأمور الكلية، وهي خمسة كما ذكر العلماء: المحافظة على الأنفس الدين، والمحافظة على الأنفس، والمحافظة على الأموال، والمحافظة على الأعراض، هذه يعني نعم، والمحافظة على العقول، لأن أحكام الشريعة تدور في فلكها، ولذلك شرعت لها عقوبات رادعة زاجرة حتى تبقى هذه الأمور معززة محترمة مكرمة. فالدين شرعه الله سبحانه وتعالى وشرع له عقوبة للحفاظ عليه، فالمحافظة على الدين مقصد من مقاصد الشريعة، ولذلك كل أمر يؤدي إلى المحافظة على الدين ولا يناقض أصلا شرعيا آخر أمر مقبول ويجب العمل به بقدر الاستطاعة. فالله سبحانه وتعالى أوجب على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام قتل المرتد، من بدل دينه فاقتلوه. لماذا؟ صيانة للدين. وكذلك وجب الجهاد صيانة للدين، الجهاد الذي تسفك فيه الدماء وتزهق فيه الأنفس والأموال، كل هذا صيانة لماذا؟ صيانة لدين الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هناك الأنفس، شرع الله سبحانه وتعالى فيها أشياء كثيرة للحفاظ عليها. شرع حد شرع القصاص صيانة للأنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأيضا شرع للإنسان أن يدافع عن نفسه، لو اعتدى عليه إنسان ظالم يريد أن يقتله فإنه يشرع له أن يدافع عن نفسه حتى ولو أدت هذه المدافعة إلى قتل المعتدي، فإن دم المعتدي هدر. كل هذا من باب الحفاظ على الأنفس، وكذلك الحفاظ على الأموال، وكذلك الحفاظ على العقول، والحفاظ على الأعراض. فالمحافظة على الأموال مقصد من مقاصد الشريعة، من الأمور الكلية التي اهتمت بها الشريعة، ولذلك شرع لها قطع أيدي السراق. لماذا تقطع يده إذن؟ ألا يمكن أن نسجنه؟ ألا يمكن بعد ذلك أن نغرمه مبلغا من المال ونستبقي يده؟ كما يقول هؤلاء الآن الذين تأثروا بالغرب وبالنظريات الغربية التي يعني تزعم أنها ترحم الإنسانية، وأن إقامة الحدود هذه فيها جور وفيها ظلم، هذا كله من الباطل الذي لا يدل عليه دليل، لأن هذا من باب دفع الناس للجريمة، لأنها تهون في شأن فاعلها. جريمة يعني أكثر ما هنالك أن الإنسان يسجن مدة ثم يطلق بعد ذلك، يسرق أو يقتل يسجن مدة ثم بعد ذلك، أو يغرم مبلغا من المال ثم، يعني المسألة أصبحت سهلة. لكن إذا قطعت يده وأصبح كل من يراه يعلم أن يده إنما قطعت بالسرقة، هل يجترئ أحد والأحكام الشرعية قائمة أن يسرق؟ ما يجترئ أحد. ثم لماذا نقطع يده ويده هي الآلة يكتب بها ويتناول بها ويأكل بها ويعمل بها؟ لماذا؟ جرم. يعني هذه قد تكون في نفس الإنسان يعني كبيرة، أن تقطع يد الجاني، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل لها دية، نصف الدية، اليد فيها نصف الدية، يعني فيها نصف الدية تماما. فقطعها هذا يعني قد يعني تشمئز منه بعض النفوس، ولكن هذا القطع لم يكن اعتداء، هذا القطع ليس ابتداء، ولكنه رد على جناية. ثم بعد ذلك الإنسان يسرق بماذا؟ برجله أو بلسانه؟ يسرق بيده، هذه اليد هي التي امتدت، فناسب أن تقطع لأنها هي السبب في الجرم. فلذلك يعني العقوبة وقعت على أداة الجريمة التي تناولت ما لا حق لها فيه. ولذلك يعني عندما قام بعض الملحدين في الأزمنة الماضية يشكك في مسألة قطع يد السارق، ويقول يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يعني الإنسان لو سرق ما قيمته ربع دينار، هذا نصاب السرقة 3 دراهم، تقطع يده. لكن لو أن إنسانا اعتدى عليها فقطعها فيها نصف الدية، فيها 500 دينار ذهب، نصف الدية يعني قرابة 50 أو 60 ألف ريال الآن، هذه في 3 دراهم تقطع إذا سرق، ولكن إذا اعتدى عليها إنسان فإن ديتها هذا المبلغ العظيم. هذا الملحد تشكك، يقول يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فرد عليه أحد علماء المسلمين وقال عز الأمانة أغلاها، فوديت ب500 وأرخصها ذل الخيانة. تفهم حكمة الباري؟ عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، تفهم حكمة الباري؟ نعم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقبح فعل السارق، لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وهذا طبعا يعني إشارة إلى حقارة نصاب السرقة، وأن الإنسان كيف يتسبب بهذا الفعل الآثم في الإضرار بنفسه، بأن يجلب لنفسه يعني هذه العقوبة الرادعة بسبب هذا الشيء التافه، يسرق البيضة. طبعا البيضة قالوا لا تساوي، بيضة الدجاجة هذه لا تساوي ربع دينار، ولكن بعض العلماء قالوا لا، هي بيضة المغفر التي توضع على الخوذة، وبعضهم قالوا لا، المقصود أنه إذا سرق البيضة وسلم اجترأ على سرقة ما هو أكبر منها حتى يسرق نصاب السرقة فتقطع يده. وأيا ما كان الحال فإن نصاب السرقة مقدر في الشريعة، ربع دينار كما ورد في الأحاديث، وهذا السارق الذي سرق حتى لو سرق ربع دينار فإن هذا الأمر تافه، لكن هو تسبب في الإضرار بنفسه باختياره، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعنه. وهذا ليس نقضا للحديث السابق، الحديث السابق الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن لعن شارب الخمر، لأن ذاك كان معين، وأما هذا فإنه غير معين، لعن الله السارق، من هو؟ غير محدد. نعم، فهذا دليل على جواز لعن غير المعين إذا كان ممن يستحق ذلك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. هذا نصاب السرقة. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن محجن حجف إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس أو ترس. هذا دليل على تحديد نصاب السرقة، أن نصاب السرقة لم يرد لها نصاب محدد في كتاب الله الكريم، لم يرد لشيء من الحدود تفصيل بيان كيفية تطبيق هذه الحدود في كتاب الله الكريم، وإنما ورد ذلك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى أوجب الحد على الزاني، قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كيف ومن هو الزاني وما هي شروط الزنا؟ هذا كله ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك بالنسبة للسرقة، قال: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهذا إذا أخذناه بظاهر يشمل القليل والكثير، من سرق قرشا الآن يمكن أن يقطع لو أخذنا بظاهر الحديث، ومن سرق مليونا يقطع، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بسنته التي هي تفصيل وبيان لما أجمل في كتاب الله الكريم، كما قال الحق تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. حتى الصلوات والزكوات والحج هذه وردت فرضيتها في كتاب الله الكريم، ولكن كيفيتها وشروطها جاءت في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يرد تحديد لنصاب السرقة الذي تقطع فيه اليد في كتاب الله الكريم، وإنما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، وربع الدينار هي 3 دراهم، 3 دراهم، 3 دراهم، فما بلغ قيمة 3 دراهم أو ربع دينار من الذهب فإنه تقطع فيه يد السارق. وفي الحديث الثاني تذكر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن، المجن هو الترس الذي كان يتقي به الفارس ضربات الأعداء، ضربات السيوف وطعن الرماح كان يتقيها بالترس الدرقة هذه التي كانت تسمى، فهذه قد يكون ثمنها كبيرا، ولكن سرق رجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ترسا تافها قيمته 3 دراهم، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام يد السارق. والقطع في السرقة له شروط، له شروط، من هذه الشروط أن يأخذ الإنسان المال خفية من حرز مثله، يعني لو أن الإنسان وجد هذا المال ملقا على قارعة الطريق أو وجده في غير حرز فأخذه فإنه لا تقطع يده، يعاقب لكن لا تقطع يده. وكذلك أيضا من شروط السرقة ألا يكون للإنسان شبهة في هذا المال، ألا يكون له فيه شبهة، لو كان الإنسان له شريك بينهما مال مشترك فسرق من هذا المال فإنه لا تقطع يده، لا تقطع يده، لأن له ملكا في هذا المال، وإن كان الملك ليس محددا مشاعا لكن له شبهة فيه فلا تقطع يده فيه. وكذلك إذا كان الإنسان مضطرا، إنسان سيموت أو وقع في مخمصة شديدة من الجوع فسرق فإنها لا تقطع يده في هذه الحال، وإنما يغرم قيمة ما سرقه. ولهذا درأ عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب عندما كان خليفة للمسلمين رضي الله تعالى عنه لم يقطع أيدي السراق في عام المجاعة، مرت بالمسلمين في عهد عمر رضي الله تعالى عنه مجاعة شديدة، فبعض الناس كان يسرق من شدة الجوع حتى لا يموت فيأكل، كان يسرق فلم يقطع أيدي السراق لوجود الشبهة هنا، لوجود الشبهة. لكن إذا انتفهت الشبهات هذه وتحقق شروط القطع وكان المسروق نصابا يبلغ ربع دينار، فإنه تقطع يده، تقطع يده ولا تجوز الشفاعة فيه. لكن قبل أن يبلغ الحاكم في الطريق، لو أن إنسانا أمسك بالسارق وقد سرق ماله، كسر صندوقه وأخذ المال منه، فلحق به فأمسك به وشهد عليه الشهود، الآن هنا يستطيع أن يعفو قبل أن يبلغ به الحاكم، لكن إذا بلغ به للحاكم لا يجوز العفو حينئذ. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. هذا تأكيد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في نصاب السرقة، يعني في المقدار الذي يقطع فيه في السرقة. ومن هنا تلاحظون أيها الإخوة أن هذه العقوبات مقدرة وأن شروطها محددة، يعني ليس فيها يعني مجال للزيادة أو للنقصان، إنما فيها اجتهاد من القاضي أو ولي الأمر في تحقيق هذه العقوبة على شخص من الأشخاص، هل فلان هذا تنطبق عليه العقوبة أو لا تنطبق. أما إذا انتفت الشبهات وتحققت الشروط فإنه يقطع فيه، وليس لأحد أن يتنازل عن أمثال هذه الحدود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.